السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى، تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك كان في القرية عندنا، إحنا كان في متوفى من حوالي يوم أو اتنين، وتقريبا كده كان في شبهة جنائية، فيعني تقريبا كده جه حد من الطب الشرعي وكده ونبذ القبض وأخذ منه عينة، هل هذا جائز أم لا يجوز؟ هل هذا ماذا؟ يعني يخرجون الميت من القبر آه لشبهة نعم جنائية؟ نعم جائز نعم جائز، في حرج. لا لا بأس بذلك للتوصل إلى الجاني جزاك الله خيرا. وإياكم.